شجرة الحب. شجرة الحب، تأليف أحمد رؤوف الشافعي، إخراج يوسف المشري. أيوة يا أستاذ عوض، خلصت المعيسة اللي في إيدك؟ ثواني وخلصها حالا يا أستاذ كمال. طب وإنت يا أستاذ ممدوح؟ أيوة. فين التقرير اللي طلبته منك؟ اديته للأنسة منيرة تكتبه على المكنة. طب استعجلها وحياتك، انت عارف ان التقرير ده لازم يكون قدام السيد المدير العام بكرة الصبح. والله استعجلتها يا أستاذ كمال، وعلى كل هستعجلها كمان عشان خاطر أستاذ كمال. أيوة عم خليل. الأستاذ حسن أمين الخزنة بيقول لسيادتك تروح له عشان تقبض المرتب، أحسن هو كمان شوية رايح البنك. حاضر أنا رايح له دلوقتي. أيتها خدمة تاني لسيادتك؟ لا متشكر. اتفضل أنت يا عم خليل. حاضر يا أستاذ. أستاذ عوض. أفندم يا أستاذ كمال. خد بالك من المكتب لو سمحت، أنا رايح أقبض من الخزنة. اتفضل يا أستاذ كمال اتفضل. الأستاذ كمال ده دماغه ناشفة قوي، ما كان الأستاذ حسن جاله هنا وقبضه. الله، طب ما الأستاذ صلاح رئيس القسم اللي قبله كان بيجيله الأستاذ حسن لغاية هنا ويقبضه مرتب. الأستاذ كمال كتر خيره، مش عاوز يميز نفسه عننا بحاجة، أهو زينا زيه. ما هو رخر بيضيع وقته وهو رايح للخزنة وهو جاي من الخزنة. أنت يا ممدوح والشهادة لله متجني على الأستاذ كمال، مع إنه راجل جد ودغري وشايف شغله بما يرضي الله. بقولك إيه، مش تبطل كلام فارغ وتشوف شغلك أحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي خدمة؟ أمال فين الأستاذ كمال فتحي؟ عاوزه ليه سيادتك؟ أنا فؤاد فتحي أخوه. أهلا وسهلا. أهلا يا أستاذ فؤاد، اتفضل استريح. متشكر أوي. صحيح سيادتك أخو الأستاذ كمال؟ أيوة أنا أخوه. طب سيادتك تشرب إيه؟ قهوة، شاي، كزوزة؟ لا متشكر، أنا مش هقعد كتير. إزاي بقى ودي تيجي برضو؟ ده الأستاذ كمال حبيب الكل. صدقني مش هقدر. خليه براحته يا أستاذ ممدوح. هو لو سمحت أخويا راح فين؟ راح يقبض من الخزنة وزمانه جاي. أهو جه يا سيدي أهو. الله الله الله، كمال مين؟ فؤاد. أهلا يا أخويا. أهلا. لا خليك مستريح يا أهلا. أهلا انت هنا من امتى؟ من شويه بس يا استاذ كمال. والله حاولت اقدم لسيادته التحيه ما امكن ابدا. متشكر قوي يا استاذ ممدوح. وانت يا فؤاد ما تشرب حاجه؟ ما عنديش وقت يا كمال، ما عنديش وقت. ايه خير؟ في حاجه؟ عاوزك في حاجه ما يصحش اقولها لك هنا في المكتب. طب تعال معايا. عن اذنكم يا جماعه. اتفضل يا كمال بيه اتفضل. ايه بقى يا سيد الحاجه اللي ما يصحش تقولها لي في المكتب؟ هجيب لك حاجه ساعه، البوفيه قدامنا اهو. والله يا كمال يا اخويا انا ما انا رايق لا للشرب ولا حتى للعيشه نفسها. يا ساتر، الدرجه دي ايه الحكايه؟ حصل ايه يا فؤاد؟ طمني يا اخويا. محفظتي اتنشلت وانا مروح البيت من ساعه. كان فيها فلوس كتير، مرتب الشهر كله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مش عارف اقول لك ايه يا كمال يا اخويا، انا مكسوف منك قوي. تتكسف مني انا يا فؤاد؟ انا تحت امرك. بقولي لو تسلفني اي مبلغ لو سمحت يا كمال. لو سمحت؟ ده اسمه كلام برضه يا فؤاد، ده انت تؤمر. انا مش عارف اقول ايه لزينب مراتي، اصل النهارده كنا رايحين للدكتور عشان غاده اصلها تعبانه شويه. لا الف الف سلام على غاده. خد يا فؤاد ادي 50 جنيه، هم دبر بيهم نفسك لغايه ما ربنا يفرجها. ربنا يخليك لي يا كمال يا اخويا، انا مش عارف كنت هعمل ايه من غيرك. شايف يا راجل، ده احنا اخوات، انا برضه ممكن اتزنق واجسلف منك. انا من بكره ان شاء الله لازم ارجع لك المبلغ ده. يا فؤاد انا مش مستعجل على الفلوس دي، خليك على مهلك. انا اصلي قررت اني ابيع الموتوسيكل بتاعي، وهو ابقى اتشعبط في الاتوبيسات زي خلق الله بقى. اسمع يا فؤاد اسمع. اوعى تبيع الموتوسيكل، انا حقيقي مش مستعجل على المبلغ ده صدقني. يبقى يا اخي سدده على الاقل من مهلك. انا متشكر قوي يا كمال، بس مره تانية يبقى حرص على فلوسك، خد درس من اللي حصل لك النهارده. اتفضل روح دلوقتي علشان زينب ما تقلقش عليك، ويبقى طمني على غاده. مع السلامه. انا اتهزق واتهان قدام زميلاتي وزملائي. يرضيكي كده برضو يا حضرة المديرة؟ بس بطلي انفعال وروقي كيف عشان نعرف نتكلم مع بعض كويس. هو يعني كان حصل ايه؟ كنت تعبانة امبارح وما لحقتش احضر الدرس. لا يا سوسن، انت غلطانة يا حبيبتي، انا مش عارفة ايه اللي جرالك. ده انت من احسن المدرسات اللي عندي في المدرسه. ايه اللي جرى لك؟ انا مش عارفه. طب كان حضره المواجه يكلمني بيني وبينه، مش يفضحني كده قدام الزملاء وزميلات. ده حتى كان في عمال واقفين جنبنا وشافوا وسمعوا كل حاجة. والله هو الموجه بتاعك وهو المسؤول عن متابعتك، وكويس انه اداكي فرصة تانية لما انا ترجيته. انا يا ابلة يقول عليا اني مهملة ومعديش اخلاص ولا ذمة. اثبتي له وليا انك انسانة مجتهدة ومخلصة، وابتدي حضري دروسك كويس عشان لما يجي المرة الجاية ينبسط وينسى اللي حصل النهاردة. يلا يلا يلا دلوقتي اتفضلي على حصتك. حاضر يا ابلة، عن إذن حضرتك. بقى ده اسمه كلام يا أجمل زوجة في العالم. هو الأكل يبقى أكل إلا إذا كان من إيدين سوسن. سوسن مراتي حبيبتي. أنا مش ريالك يا كمال، سيبني في حالي أعمل معروف، والأكل هو عندك في التلاجة. الله الحكاية، الجميل ماله النهار؟ ولا حاجة يا كمال، أعمل معروف سيبني دلوقتي، أنا عاوز أستريح شوي. لا انت باين عليك في حد مزعلك، قوليلي مين ده بس وأنا أروح وأديله حتة حلقة يحلب بيها طول عمره. إيه؟ قلت يا ست الكل. قلتلك مفيش حاجة، أنا متضايقة وبس. اتفضل روح انت اتغدى وأنا عايز أنام شوية. طب هو أنا يا أميرة أحلامي هعرف أكل من غيرك؟ إزاي بس يجيلي نفسي أكل لوحدي؟ من أمتى الكلام ده بقى يا سي كمال؟ ما انت ياما أكلت لوحدك، أقربها امبارح وحتى كان نفسك مفتوحة قوي، اشمعنى النهاردة يعني؟ بحبك يا سوس، بحبك يا أجمل حب. طب النهاردة وأنا في الشغل اتشوقت ليكي قوي قوي قوي، تعرفي كنت عاوز أطير طيران كده واجي أقول لك بحبك يا سوسان، بحبك يا سوسان. بالذمة إيه؟ والله كلامك ده ما يطمنش أبدا يا كمال. أنت حاجة من ثلاثة، يا إما كسبت مبلغ ضخم، يا إما رقوك في الشغل، يا إما بتتمحلس لي علشان عامل عاملة وخايف. عاملة؟ عاملة إيه بقى؟ أنا برضو بتاع الحركات دي؟ لا لا لا لا ست سوسن لا. أمال إيه الكلام اللي من غير مناسبة ده؟ هو يعني لازم تكون فيه مناسبة عشان الزوج يدلع مراته اللي بيحبها. إحنا فوتنا مرحلة الغزل والكلام الفارغ ده يا أستاذ. إحنا دلوقتي في فترة بنعيش فيها الواقع، الواقع الأليم. إحنا بندور على اليوم اللي نسدد فيه ديوننا، اللي نلاقي فيه في إيدنا قرش زيادة. بس اوعي تكوني نسيتي ايامنا الحلوه اللي كنا بنتقابل فيها مع بعض في جنينه الورمان. ها يا سلام يا سلام، ما تصوريش قد ايه يا سوسن انا بحب الجنينه دي. قد ايه دي هي اللي شافت اول ايام حبنا. كمال انت دوشت دماغي بالكلام ده. حد يقدر يستغنى عن الحب؟ الحب هو الحياه السعيده. اوعي تكوني نسيتي اللائحه الداخليه بتاعتنا يا سوسنت الجميله. افكرك ان رأس مال الشركة المعقودة بين المحب كمال فندي فتحي وبين المحب سوسن هانم فريد هو اولا الحب والمودة والرحمة. تحب افكرك بثانيا اسهام كل من المحبين في ميزانية المنزل العامر، وذلك بكل دخل الزوج مع احتفاظه بنسبة 10% منه لمصاريفه الشخصية و10% للادخار، وتسهم الزوجة 60% فقط من مرتبها للمصروف في البيت مع احتفاظها 10% للادخار، و30% الباقية التزامات أسرية خاصة بيها. اوعى تكون نسيت الكلام ده يا سي كمال. انسى ازاي بس يا روح قلبي من جوه. واوعى تكون نسيت كمان ان النهارده اول الشهر. اول الشهر؟ طبعا طبعا، ايوه طبعا فاكر، وهي دي حاجه تتنسي برضه يا سوسن يا حبيبتي. واوعى تكون نسيت ال 150 جنيه. فين يا كمال ال 150 جنيه بتوع مصاريف البيت؟ ولا لسه ما قبضتش؟ هبطش؟ لا لا لا لا، زي انا هبط والحمد لله طبعا. طب ما تديني الفلوس المال. لاني هنزل كمان شويه اجيب تموين البيت. حاضر يا سوسن حاضر، بس يا بس ايه يا كمال؟ بس بقول مش بعت يعني ما كل لقمه. لا كل انت حبيبي وانا هاخد الفلوس من جاكيت. ولا تزعلي نفسك يا ستي. حاضر انا اللي هجيب لك الفلوس. اتفضلي يا ستي اتفضلي. ايه دول يا كمال؟ دول ناقصين 50 جنيه. ما هو اصلا انا كنت عاوز اقول لك. تقول لي ايه يا كمال؟ هو انت مش قبضت فلوسك بالكامل؟ ايوه ايوه قبضتها بالكامل يا سوسن. امال فين ال 50 جنيه؟ وقعوا منك؟ اتنشلوا؟ لا لا ابدا، لا وقعوا مني ولا اتنشلوا. امال هم فين يا كمال؟ عشان خاطر يا سوسن الشهر ده بس، والله العظيم الشهر ده وبس. حط الخمسين جنيه دول من ماهيتك انتي. كلام ايه اللي انت بتقوله ده يا كمال؟ اكيد انت بتهزر. والله ما بهزر، بس احنا ما اتفقناش على كده. انا لازم اعرف دلوقتي حالا راحوا فين الخمسين جنيه دول. اصل والله ما انا عارف اقولك ايه، بس يا سوسن قول اللي تقوله يا كمال، بس انا بقى مش تايهه عن العيب الرجاله اللي زيك. العيب ايه بس؟ ده انت مخك راح لبعيد قوي. ولا بعيد ولا حاجه، هو انت نسيت ثوابك يا بطل؟ سوسن سوسن ارجوك تعرفي ان الموضوع اياده انتهى وخلاص، واقسم لك ان نسيته خالص. انا دلوقتي في منتهى الاخلاص ليك يا حبيبتي. طب فين الخمسين جنيه؟ اخويا فؤاد جالي الشركه النهارده واستلفهم مني. فؤاد اخوك يستلف منك خمسين جنيه واحنا لسه في اول الشهر؟ ده بياخد مرتب كويس. محفظته اتنشلت، مهيته كلها كانت فيها. انا مش مسؤول عن اخوك يا سي كمال، وان كنت طمعان في القرشين اللي بديهم لماما واخواتي الصغيرين، فاحب اقولك اني فوت عليهم من شويه واديت ماما الشهريه. يعني كنت اسيب فؤاد اخويا في محناته دي؟ ها ده متجوز وعنده عيال. ثم تعم اقولك يا استاذ، فؤاد اخوك ده ما يستاهلش الخدمه. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا سوسن؟ مش هو برضو فؤاد اللي ما رضيش يسلفك فلوس لما كنت عيان وعاوز تعمل العمليه؟ ما كانش معاه فلوس وقتها. لا كان معاه يا استاذ، بدليل انه ما فاتش على الحكايه دي اسبوع وراح اشترى طقم صالون جديد، وحضرتك بقيت عمال تستلف من الغرب. فؤاد اخويا مهما كان اشبع بيه، امضغه، بس الخمسين جنيه جيبهم لي حالا. يعني ايه؟ يعني اروح اجيبهم من اخويا؟ مش شغلي. مش شغلك ازاي يا هاني؟ ام اخواتي مش برضو يهمك امرهم؟ اشمعنى انا موافق على انك تساعدي والدتك واخواتك؟ ده اتفقنا قبل ما نتجوز، وانت كمان والدتك ووالدك متوفيين واخواتك مش صغيرين، انما انا امي مسكينه ملهاش اراد، بابا لما مات ما سابلهاش حاجه ولا حتى معاش، واخواتي لسه صغيرين وفي المدارس. لكن اللي حصل لاخويا ده ظرف طارئ، والمفروض يكون بيننا تعاون. هتعاون على حساب امي المسكينه واخواته الصغيرين؟ مش معقول كده ابدا. مش معقول ايه يا هاني؟ انا عارفه بقى، هو انا هلاقيها منك ولا من المدرسه دي؟ ايش الطهر انت بتسعي كده ليه؟ امال عاوزني اعمل ايه بس في المصيبه دي؟ اخدك بالحضن واقول لك شاطر؟ لا ده اسلوب غير مقبول في المناقشه يا هانم. اوعي تنسي اني انا رب البيت وليا احترامي. وانا كمان ربة البيت وليا احترامي. دي حكايتي. ها ايه، ملحقاني كلمه بكلمه؟ خلاص مفيش احترام. احترام ايه يا استاذ؟ مش لما تحترم بيتك الاول. سوسن سوسن ارجوكي بلاش طولة لسان لو سمحتي. انا طولت اللسان يا كمال؟ دي اخرة عيشتي معاك؟ لا ده مش ممكن استحمل العيشه دي، انا خلاص طهقت من العيشه السودة دي. ان كنت طهقت ايرات انا طهقت 24 ايرات. ايوه كده اظهر على حقيقتك. وانا اللي كنت اسال نفسي دايما، ليه كمال ما اتجوزت بنت خالته الحلو؟ طبعا سبتها علشان قاعده في البيت، وجريت ورايا انا علشان عندي قرش، والمسكينه التانيه فقيره ما حلتهاش اللضا، واتاري اللي بيني وبينك ما كانش حب ولا حاجه، فلوسي هي اللي كانت بتحركك. والدليل على كده ان سيادتك بعد ما ضمنت قرش سوسن العبيطه رحت لحبك القديم لبنت خالتك، وطبعا لا سبتها ولا حاجه زي ما قلتلي، وتلاقيك لسه بتقابلها من ورايا. هايو بحب بنت خالتي ولسه بحبها يا سوسن. قلتي ايه؟ قلت كل واحد مننا يروح في سكه. يعني ايه؟ يعني نتطلق. والله بقى اللي تشوفيه. يا سلام، ده انت ما صدقت. طب والله ما انا قاعده لك في البيت. وتفضلي قدامي على المأذون، وهو اللي هيخلصنا من العيشه الهباب دي. اوعى تكون فاكرني اني هتوسل اليك واقول لك بلاش والنبي. لا يا استاذ، يلا بينا. يلا يا هاني. انت جايبني من هنا ليه؟ لان جنينة الورمان هي اقرب طريق للمأذون، وانا بقى عاوز اخلص منك وفي اسرع وقت. اتفضلي وبلاش لكاعة. انا برضو اللي بتشكع؟ لا يا استاذ اتفضل، ده انا مستعجلة اكتر منك. يا ساتر، انا عارف ايه اللي مصبرني الخمس سنين دول اللي عشتهم معاكي؟ ده انا والله بطل. انت اللي بطل ولا انا اللي استحملت انانيتك طول السنين دي كلها؟ ده الحمد لله قوي اللي هخلص منك، ده النهارده اسعد يوم في حياتي. اوعى تكون نسيت يا استاذ. تحب افكرك ولا نسيت سهرك الليالي مع بنت خالتك الحبيبة الأولى؟ لكن الحمد لله اللي فضحك وعرفني الحقيقة. ما انت عارفة ان دي كانت غلطة وانتهت. الدور الباقي عليك انت اللي استغليت طيبتي وحب ليكي وعمالة تصرفي على أهلك، بينما بيتك يا هانم محتاج لكل قرش. ايه اللي خلاك تعيد وتقول الكلام ده؟ احنا مش خلاص هنسيب بعض؟ مالوش لزوم بقى الكلام ده يا أستاذ. تفضل تفضل قدامي يلا. الله، انت وقفت ليه هنا؟ مش دي الشجرة اللي كنا يا أستاذ؟ تفضل تفضل وبلاش لكاعة من فضلك، بلاش كلام عيال. يا ترى لسه الكلام اللي كنا كاتبينه سوا موجود؟ معقولة؟ معقولة يكون لسه موجود لغاية دلوقتي؟ يا أستاذ الوقت بيجري واحنا عاوزين نخلص بقى. يا تصوري تصوري لسه أسماءنا مكتوبة، سوسن جمال. القلب والسهم واضحين أوي. بصي بص يا مدام، مش بص، وادي كلمتك، ذكرى الحب والإخلاص. حلو أوي الإخلاص دي. ما انت برضو كنت بتكتب كلام كده. قال ايه؟ حبي إلى الأبد يا سوسانتي. الدرجات دي بتكون النفوس كدابة وغشاشة؟ يا ساتر. والله أنا بقى عن نفسي عمري ما أعرف الكذب ولا الغش. لا يا شيخ، بأمارة إيه بقى؟ بأمارة بنت خالتك؟ يا سوسن يا سوسن، حب البنت خالتي كان نسوة، وانت عارفة كده كويس، إنما حب الحقيقي صدقيني يا سوسن ليك انت. أنا خلاص كبرت وعقلت، ما بقيتش أصدق الكلام الفارغ ده. وانت برضو كلامك اللي كتبتيه على الشجرة دي كان كذب وخداع؟ لا أنا عمري ما كدبت. لا أيوه كان كذب وخداع. تعرف تقولي سيادتك قعدت ليه دلوقتي؟ اتفضل نروح مشوارنا يا أستاذ. أنا تعبان ومن حق أستريح. أنت هانم نسيتي أني ما اتغديتش؟ وهو في حد حاشك عن الغدا؟ قولي لي أنت، ها اتغديتي ولا لسه؟ ملكش دعوة بي. فاكرة يا سوسن، فاكرة أيام زمان لما كنا نخرج من الجامعة ونيجي نتفسح هنا؟ مش فاكرة حاجة. شايفة الشاب والشابة اللي قاعدين هناك دول؟ ها؟ يا سلام، بيفكروني بأيام زمان. بس احنا بصراحة كده حظنا كان أحسن من حظهم. ليه بقى إن شاء الله؟ زمان لما كنا بنيجي هنا أنا وإنتي كانت الجنينة تقريبا فاضية، كنا تقريبا إحنا لوحدنا اللي فيها، فاكرة؟ إنما دول مساكين، ده حتى خايف يمسك إيد حبيبته للناس تشوفه. شوفي يا سوسن، شوفي الناس زوار الجنينة كتروا إزاي. والنبي ما حد واكل الطعمية يا دي إلا أنت يا نبوية، أصلها سخنة ومليانة وتستاهل بقك الحلو ده. الله ما تكسفنيش أمال يا رضوان، الجنينة مليانة نسيان. طب اقعدي أمال يا بيت، اقعدي وكلي والنبي دي. والنبي أنا شبحت بحقيقي يا رضوان، الطعمية يا دي بقى من نصيبك أنت. ده أنت بتشقى طول النهار يا ولده، طلع السقالة ونزل من على السقالة شايل إشي توب وإشي أسمك. وهو أنت بقى يعني اللي بتدلعي؟ ما أنت عمالة تنادي على الفجل والجرجير لحد ما صوتك اتنبح، ده غير المناهدة مع الزباين. كلي كلي يا بنت كلي. دنية أنا نويت أعزمك قريب عند الحاتي. يا لهوي الحاتي مرة واحدة؟ أيوة الحاتي يا نبوي، انتي لازم تتغذي تمام. أنا عايزة أشوفك دايما قدامي مورده ومتختخ. الله، وبعدين معاك أمال يا رضوان. يا نبوية ده انت غالية قوي قوي غالية، ولا الحاتي برضو يغلى عليكي؟ والله زمان يا حاتي، أيام كانت حلوة حقيقي، بس يا خسارة راحت بحالها. الحاتي مرة واحدة يا كمال؟ وهو الحاتي يغلى عليك يا روحي. بحبك يا سوسن، بحبك يا أغلى ويا أعز وأحب إنسان عندي في الدنيا. إيه ده كله يا كمال؟ ده أنت بتبالغ قوي. أبالغ إيه بس يا سوسن؟ ده أنا لساني مش قادر يعبر لك عن اللي جوه قلبي. ده أنا حب ليكي ما حصلش يا سوسن. ربنا يخليك ليا يا كمال. ويخليك ليا يا سوسن. كمال وبعدين الناس حوالينا كده؟ طيب يا سوسن نبوي. ايه انت بطلت تاكلي ليه؟ الحمد لله شبعت يا رضوان، خد امسي. ايه ده غلت النهارده يا اخوي؟ ايه ما تخليهم معاك يا نبوي، الفلوس معايا كتير والحمد لله، انا النهارده قابض 6 جنيه يا اخوي. ربنا يزيد ويبارك. خدي امسك امال، اجي 4 جنيه هم غليت النهار. ما قلت لي خليهم معك يا نبوية. ما هو معاك ولا معايا، مش واحد برضو. طيب خلي معك حاجة، يمكن تعوزي تشتري حاجة ولا محتاجة. يا اخوي انت راخر، هو انت مخليني عايزة حاجة؟ انا عايزة جنيه واحد بس عشان راح بكرة ان شاء الله مع امي المستشفى. الف سلامة الخالد، خد يا نبوي ادي 2 جنيه هم عشان خاطر امي، ونعوزت حاجة ادي انت عارفة الصندوق، خدي منه اللي انت عايزاه. الله يكبر بخاطرك يا رضوان. دي ماما يا كمال، اصلها وحدانية زي ما انت عارف. يا سوسن عناية ليها، دي معزة ماما انيسة من معزة والدتي. تمام، انا متشكرة قوي قوي يا كمال، انت حقيقي انسان عظيم. وبعدين بقى معاك يا سوسن، ده واجب واجب، وان كنت عايزه تدي مامتك اكتر من اللي اتفقنا عليه ما عنديش مانع طبعا، وان عايزه ماما انيسه حاجه من مرتبها انا كمان، انا ومرتبي وحياتي تحت امرها يا نور العيون. كمال كمال، انت كده هتخليني اعيط. انت كرمك وحبك ليا فاقول حد، انا مش عارفه اقول لك ايه. انا متشكره جدا جدا كمال. بعدين بقى معاك يا سوسن، تشكرين عليه بس، هي مش فلوسي وفلوسك واحد، زي برضو ما هي مامتك هي مامتي. طبعا طبعا يا كمال يا حبيبي كمال. يا عيون كمال من جوه، انا كل يوم اكتشف فيك حاجة حلوة جديدة. انا بحبك قوي قوي يا كمال. بصراحة يا سوسن مش قد حبي انا ليكي. مش هيجي يوم يا كمال وحبك ليا ينقص؟ ده انا اموت وما اشوفش اليوم ده يا حبيبتي يا سوسن. بعد شهر عليك يا حبيبي. يا نبوية دلوقتي يلا نروح قبل الدنيا ما تمسي علينا. يلا يا اخوي. يلا. الله، ايه ده؟ في ايه يا اخوي؟ احنا هنمشي ونسيب بقيه الاكل مرمي كده على النجيله؟ انت مش بتسمعي الراديو والتلفزيون يوماتي ينصحونا بان احنا لازم نخلي بلدنا نظيفه؟ يلا يا بنت شيلي معايا الحاجات دي ويلا نرميها في سبت الكناسه. يلا يا اخويا يلا. ايه سوسن سوسن سوسن سوسن. ايه يا كمال في ايه؟ انت رحت فين؟ لا لا مفيش حاجه. وانت رحت فين يا كمال؟ ابدا، انا استريحت خلاص. يعني ايه؟ مش عارف. مش عارف يعني ايه؟ انت عارفه انا مش واخده بالي. رضوان ونبوي مش ناس طيبين؟ فعلا ناس طيبين. يا ترى قروا اللي مكتوب على الشجرة؟ ما افتكرش يعرف يقرا. تفتكر ليه اختاروا يقعدوا تحت الشجرة دي بالذات؟ عشان الضلة بتاعتها. لكن هنا مليانة شجر ومليانة ضل. انت رايك ايه؟ مش عارف. ازاي بقى سوسن؟ سوسن انت رايحة فين؟ كمال في مانع اني اقرا اللي على الشجرة؟ براحتك، بس احنا كده هنتأخر عن مشوارنا. انت لسه مصمم على المشوار ايه ده؟ مش عارف. طب وانت رايك ايه؟ طيب سيبني اقرا كلامي على الشجرة. وبعدين بقى في اللكاعة دي يا هانم. ها؟ بسمتك انت ما كنتش بتحب اللكاعة دي؟ اعمل لك ايه بس يا سوسن؟ ما انت اخلاقك حامية قوي. مش تستحملني يا كمال؟ وانت برضو استحمليني يا سوسن. امي ست مسكينة يا كمال، ملاش حد اللي انا من بعد ربنا، واخواتي صغيرين في المدارس. ايوه يا سوسن، على عيني وراسي ما قلناش حاجة، بس برضو اخويا فهد رخر في محنة. تفتكر كان يروح لمين يستلف منه فلوس؟ خلاص يا كمال، يجيله كل اللي هو عاوزه وربنا يدبرها من عنده. ونعم بالله يا سوسن، هو ربنا بينسى حد. كمال الكلام اللي مكتوب على الشجرة واضح قوي، زي ما يكون لسه مكتوب النهاردة. طب ما هو فعلا كتب النهاردة. كنت هتطلقني يا كمال؟ الله يبقى انت اللي طلبتيه. وهنت عليك؟ انا يعني هنت عليكي؟ ما هنتش علي، بس بيتهيالي انك كنت متحمس للطلاق اكتر مني. جبت الكلام ده منين بقى؟ يعني لما كنت هتطلقني كان ممكن ترجع لحبك القديم. اقسم لك يا سوسن اني ما بقتش افكر في بنت خالتي خالص. يا سوسن أنا نسيتها صدقيني. ده أنا كمان سمعت إنها اتجوزت. عايزة أصدقك يا كمال. صدقيني يا سوسن صدقيني. أصدقك يا كمال. استمعنا إلى شجرة الحب، بطولة هدى عيسى، أحمد الشناوي، إبراهيم الدالي، خديجة محمود، أحمد كمالي، مهجة البطوطي، محمد عبد الحليم، عباس منصور، وأحمد حسن. مهندس الصوت إمام عبدو. شجرة الحب، تأليف أحمد رؤوف الشفعي، إخراج يوسف المشري.